هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن، وفيه بقية التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم، وبداية التعليق على كتاب الطلاق من صحيح مسلم رحمه الله. ظهور عمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا الحديث ساقه المؤلف على ألفاظ مختلفة. وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات، ولئلا تحول بينه وبينهن، لأنه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن أخواته، لهذا اختار الثيب لهذا الغرض وعليه، فيكون هذا غرض فيكون هذا غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده مثلا الصغار أو أخواته أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن حالهم، وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام لما هو الأكمل والأفضل، وفيه أيضا أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، لأن الفضائل تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان، فقد تكون في هذا العين صفات ليست في العين الأخرى فترجح من أجلها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب. قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن. عندك أو 7 بالفتح؟ نعم نعم بالفتح ولا بالجر؟ بالفتح بالفتح. طيب. وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. في هذا السياق زيادة على ما سبق، وهو أنه بيّن السبب في أنه يتزوج الثيب أن أباه رضي الله عنه ترك 9 بنات أو 7 بنات. وفي قول 9 بنات أو 7 ولم يقل أو 7، وذلك على تقدير المضاف إليه، يعني أو 7 بنات، لأنه أحيانا يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ما هو عليه كأنه لم يحذف. وفيه في هذا الحديث الدعاء للمتزوج بالبركة لقوله صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. في لفظ الحديث اللي قبله: أبكرا، وهنا وفي اللفظ الأول بكر بالرفع، والإعراب سهل فيهما. أبكرا يعني أتزوجت بكرا، أبكر يعني أهي بكر. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. في هذا الحديث أيضا السياق الأخير أن المرأة تعمل في مصالح الزوج، سواء كان ذلك فيما يتعلق بينها وبينه أو فيما له به صلة، لأنها ذكرت أنها تريد أن تمشط، أن تمتشط هؤلاء النساء، مع أن هذا لا يتعلق فيما بينها وبين زوجها. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، أن المرأة تعمل في شؤون بيتها. وأما ما عليه الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء ويرون أنهن السيدات، فهؤلاء لا يلزمهم، لا يلزمهن بشيء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر. سيار عند بالراء. نعم. عن سيار. هنا. بالدال. لا بالراء. نعم. عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. اللهم صل وسلم. فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه. هذا الحديث أوسع سياقا مما سبق، وفيه فوائد، منها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجمل، لأن هذا الجمل كان قد أعيا، فلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الجمل ودعا، فصار أشد ما يكون من الإبل، فصار أشد ما يكون من الإبل. وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه، وهو أنه كان يكون في المؤخرة ليتفقد من تخلف لعذر فيعينه ويساعده. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث جابرا على الكيس، عند قدومه إلى أهله لأنه كان مشتاقا إليه، بدليل أنه أعجل في السير. فما هو الكيس؟ الكيس هو العقل أو الفطنة أو ما أشبه ذلك. وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مشتاقا إليهم فربما تغلبه الشهوة ولا ينظر في أمر المرأة فيباشرها، وربما تكون حائضا أو تكون على هيئة غير مرضية. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الرجل لرعيته أو مبايعة الإمام لرعيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع جابرا بل ما كسر، قال بعنيه بأقية، قال لا، قال بعنيه حتى باعه. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، حيث إنه لما أوفاه الثمن قال لبلال زن وأرجح، لأن الأوقية وزن ما هي عدد، فقال زن وأرجح، وهذا من حسن الوفاء، وهو نظير استسلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. فإن قال قائل وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ قلنا أما في الصفة فنعم، كما يدل عليه الحديث الذي سقناه آنفا، فمثل إذا أقرضك صاعا من البر فأوفيته أجود منه، صاعا أجود، فهذا لا بأس به لأن هذا زيادة في الصفة. وأما في الكمية فلا، يعني لو أقرضك عشرة فأوفيته أحد عشر لم يجز، لكن لو أنه بعد الوفاة وبعد التفرق أهديت إليه هدية مكافأة فلا بأس، لكن مع القضاء لا. وفي أيضا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمل النقود وزنا وعددا، وهو كذلك، فتارة يستعملونها بالوزن وتارة يستعملونها بالعدد. وفيه استحباب صلاة الركعتين لمن قدم البلد، وقد ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فكان أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين، وهكذا وهنا أمر جابرا أن يصلي ركعتين. وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس، ولكن هل يصلي في مسجد حيه أو في أي مسجد من البلد؟ الظاهر الثاني، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس به إلا مساجد قليلة في أحياء متفرقة متباعدة، أما إذا كان البلد مجتمعا فالظاهر أن الإنسان إذا مر بأول مسجد وصلى فيه ركعتين حصل المقصود. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ماكسه في بيعه، فلماذا؟ قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق على جابر، فجعل المسألة على وجه البيع والشراء، لكن هذا قول ضعيف جدا بل سخيف. ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على جابر؟ لا أحد يمنعه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حال الإنسان. كان هذا الجمل عند جابر مزهودا فيه، حتى إنه أراد أن يسيبه لأنه لم يستطع عن الجمل أن يماشي بقية الركب، فأراد أن يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وماكسه بعد أن ضربه وسار سيرا لم يسر مثله قط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حال المرء، كان بالأول يريد أن يسيبه، ثم صار عنده من أغلى ما يكون، حتى أنه أبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوقية. أما كونه رده عليه فيما بعد فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أعاد عليه جمله الذي هو جمله والذي ليس عنده غيره فيما يظهر، لأنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حملانه إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه بإهدائه عليه. نعم. أحسن الله. إذا علمت أن الرجل سيتزوجها بهذه النية، يعني ربما ترفض، هل يلزمه أن يخبرها بهذه النية قبل العقد؟ لا لازم، ما دام العرف جاري بذلك. أما إذا كان العرف لم يجري به فنعم لا بد أن يبين لها. وأما إذا كان العرف جاري بذلك وأن المرأة تخدم الزوج في مصالح البيت فلا حاجة للاشتراط. لا، في بلده هو الصلاة إذا رجع إلى بلده هو. نعم. لو كان حين قدومه بعد المساجد مغلقة، نعم، هل نقول أنه يصلي في بيته إذا نزل أم لا؟ ما لا، لأن البيت ليس مسجدا. إذا كانت مغلقة وعلم الله من نيته أنه لولا أنها مغلقة لصلى، فأرجو أن يثاب على هذا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ونازعني حتى إني لا أكفه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلته لك هو لك يا نبي الله، قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا نبي الله، قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم، قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا، قال فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك، يعني قوله يغفر الله لك. وفي قوله هو لك يعني الظاهر والله أعلم أنه بعد أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه ليوافق بقية الروايات، ويحتمل أن جابرا أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذه بالثمن لا بالهبة. فيستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له، وأما ردها بدون ذلك فإنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الهدية بل يقبلها ويثيب عليها يرحمك الله. نعم. شفنا الشرح قوله لك. نووي ما ذكر شيء. ما ذكر شيء. ما ذكر شيء. سبحان الله. نعم. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نعم. لا بعد كل حديث على التسليه. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد العزيز بن عمرو عن عبد الله نعم يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الحث على أن يتزوج إنسان امرأة صالحة فإنها خير متاع الدنيا وصالح. نعم بين الرواية الثانية لأنه الأولى كان يرغب بسبب يريد الجهل. نعم. والرواية الثانية يرغب بسبب أنه يريد يهب عليها. لا ما في صريح ما في تصريح أنه أن يهب ولهذا يقول ذكرنا أن قوله ولك يعني بعد أن تمت البيعة. ولكن المعنى الثاني هو لك أراد أن يهبه له ومن ثم احتجنا إلى مراجعة الشرح ولعل صاحبنا الأخالي وين أينه تحرر لنا هذا. نعم طيب على ايش؟ جواز نقص الدواب. نعم. لكن بعض الناس ينقص الدواب اذا يتعلم ويجرحه هل يجوز هذا؟ نعم. هذا يقول ان هل في الحديث دليل على جواز نقص الدابه؟ نقول نعم في دليل. لكن بشرط لا يضرها بقدر الحاجه. نعم. ايش؟ لا لا لكل احد. هذه من مسنونات السفر ان الانسان اذا قدم صلى ركعتين. نعم. باب الوصيه بالنساء. وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه كالضلع اذا ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي الزهري عن عمه بهذا الاسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. في هذا الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع يعني ضلع الإنسان الذي أحد عظام الصدر وهو مائل إن ذهبت تقيمه انكسر وإن أبقيته استمتعت به على عوجه. هكذا المرأة تصبر وتحمل منها فإنها ناقصة العقل والتفكير والرجل كامل أكمل منها عقلا وتفكيرا. اصبر عليها. ولهذا قال الله تعالى: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. استمتع بها على أي وجه، وإلا فاكسرها، وإذا كسرتها يعني الطلاق، والطلاق من الأمور المكروهة، لا سيما إذا كان معها أولاد، فإنه يكون أشد كراهة لما يحصل من تفريق الأسرة والنزاع في الحضانة وغير ذلك. فإن قال قائل: وهل الرجل كالمرأة؟ نقول: نعم، بعض الرجال كالمرأة، كالظل على العود، إن استمتعت به على ما هو عليه مشيت معه، وإن أردت أن يستقيم فلا بد أن تعاديه ولا تبقى معه. فهذه قاعدة في الواقع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء، لكنها عامة، كل إنسان ترى أن فيها وجاجا فاصبر عليه، وإلا فسيكون فراق. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بأبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وحدثنا هذا أيضا في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهم، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يوازن بين الخير والشر وبين الرضا والغضب. لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها ويكرهها بمجرد أن تسيء إليه مرة، فإن فعل التحق بالنساء، ولكن عليه أن يوازن، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فليوازن بين هذا وهذا، بين المصالح والمضار. وهذا التقويم للناس واجب، أن الإنسان إذا رضي كره خلقا فليرضى بالخلق الآخر، إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ، وإلا فالمحاسن. هذا ما لم يكن الشخص ما لم يكن تكلم في الشخص للرد على خطأ أخطأه، فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحاسن، لأنك لو أردت أن ترد على شخص قال قولا غير صحيح ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضعف جانب الرد، وأنت لا تريد أن تقومه ولكن تريد أن تبين ما هو عليه من خطأ. ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المسألة، يقول: لا بد أن نذكر الصواب والخطأ. فنقول: لكل مقام مقال، إذا كنت تريد أن تبين خطأه فليس من الحسن أن تبين صوابه ومحاسنه، لأن هذا يضعف جانب الرد. لكن إذا أردت أن تبين، أن تقوم الرجل، فهنا أذكر المحاسن والمساوي إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوي، وإلا فذكر المحاسن هو الأفضل. وانظر إلى كلام العلماء في تراجم الرجال تجد الأمر هكذا، إذا أرادوا أن يقوم الشخص ويذكر حياته ذكروا ما فيه من خير وشر، وأما إذا أرادوا أن يردوا عليه فإنهم لا يتعرضون لمحاسنه، وإنما يذكرون الرد الذي هو المقصود. نعم. إذا أراد أن يرد على شخص فهل يذكر، قل إنه يقتصر على ذكر المساوئ، فهل ذكره للمساوئ في المجال الذي يرد عليه فيه فقط أو مساوئه عامة؟ إذا كان ذكر المساوئ الأخرى التي لم يخطئ فيها، يعني التي لا يرد الرد عليه فيها، إذا كان مما يقوي جانب الرد فليفعل، فيقال مثلا: وهذا له خطأ في أعمال العباد، له خطأ في القدر، له خطأ في كذا، حتى يقوى جانب الرد. يعني يفرض أن نريد أن نرد عليه في مسائل الصفات، نرد عليه ولا نذكر له محاسن. إذا كان يقوي الجانب جانب الرد أن نذكر ضلاله في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، فلنذكره حتى يقوى جانب الرد. نعم. بالنسبة للمرأة، هل تلزم لأن تقوم على أولاد زوجها من غيرها من غيره؟ هذا يرجع للعرف، هذا راجع للعرف، وعرف الصحابة كما رأيت في حديث جابر يدل على أنها تقوم بمؤونة أولادها من أولادهم من غيرها حسب العرف. عاشروهن بالمعروف. نعم. ايش؟ نعم، المعنى ان اعلى الضلع هو اعوج شيء فيه، وهو رقيق سريع الانكسار. المراه كذلك رقيقه لكن سريعه الانكسار. والاعلى المراه. نعم. الان المس الضلع شوف اعلاه رقيق وهو منحن اكثر. ثلاثة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا الدهر بالنصف على أنه ظرف. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قوله لولا حواء فيه دليل على أن اسم زوج آدم حواء، وأما قول من قال إنه لم يرد أن اسمها حواء فهو عن عدم علم، فقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمها حواء. ولكن ما معنى الحديث وما تلازم خيانة الزوجات لأزواجهن في حواء؟ يقال إن حواء هي التي أغرت آدم على أن يأكل من الشجرة وزينتها وزين ذلك له كما زين ذلك الشيطان لهما جميعا. وليس المعنى وليس المرض بالخيانة هنا خيانة الزنا، فإن هذا لا يمكن مع زوجات الأنبياء أو الرسل. ومن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا إيش؟ للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني بالكفر، لأن الله قال ضرب مثلا للذين كفروا، وليس المراد الخيانة بالزنا، فإن ذلك لا يمكن. كل زوجات الأنبياء عفيفات عن الزنا، قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما بنو إسرائيل فيقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز اللحم يعني لم يخبث ويتغير. وهذا أعطنا الشرح في السبب. قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها، ومصدره الخنز والخنوز، وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت. هذا قريب، يعني أنهم عوقبوا في ادخارهم بأن فسد الطعام، وإذا فسد لم يؤكل، فيكون الطعام في الأول لو ادخر لا يخبث ولا يخنس، لكن صارت عقول بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم. وعلى هذا فلنذكر بني إسرائيل بإيش؟ بالحسنى ولا بالسوء؟ بالسوء، حيث أفسدوا علينا لحومنا، لأن إخناس اللحم كان عقوبة لهم. وفي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد يحدث العيب في مطعوم الإنسان من أجل معصية، ويكون شؤم هذه العقوبة عليه وعلى من بعده. نعم. لفظ لولا حواء لم تخن ذات زوجها، نعم تعني حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. حدثنا يحيى بن يحيى. قوله الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعض، هذا الطلاق. الطلاق اسم مصدر طلق يطلق تطليقا وطلاقا، كما يقال كلم يكلم إيش تكليما وكلاما، وعلى هذا فالطلاق اسم مصدر، لأنه تضمن معنى المصدر دون حروفه. وهو في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح إذا كان بائنا، أو بعضه إذا كان رجعيا. وهذا التعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه الفسوخ، ولهذا يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما تصرف أو ما كان بمعناه. حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه، ليخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه ذلك. قال العلماء وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. الأصل فيه الكراهة، ويباح ويستحب ويجب ويحرم. والأصل فيه الكراهة. يباح عند الحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح، هنا الطلاق مباح. يستحب لتضررها، إذا تضررت هي ببقاء النكاح وطلبت الطلاق استحب له أن يجيبها. ويجب في الإيلاء، إذا آلى أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر وتمت فإنه يؤمر بالطلاق وجوبا أو الرجوع إلى الجماع. ويحرم إذا كان في الحيض أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات تذكر امتناع جابر عن البيع أولا، وروايات تذكر رضاه، وروايات تذكر هبته الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ذكر الروايات في ذلك. البخاري قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير للبخاري ومسلم قال أفتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه ولهما ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فبعته ولمسلم ثم قال لي بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه فقلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه وله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت هو لك يا نبي الله قال ذلك ثلاثة ولهما فقال أتبيع الجمل فقلت نعم فلما قدمنا المدينة وللنسائي وكانت لي إليه حاجة شديدة وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت بل أهبه لك ثانيا أقوال العلماء في ذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض روايات الحديث قال في كل ذلك رد لقول ابن التين إن قوله لا ليس بمحفوظ في هذه القصة وقال أيضا في معرض فوائده وأن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز وقال القسطلاني في شرحه بعد ذكره قول ابن التين في أن لا ليست بمحفوظة قال وكأنه نزه جابرا عن قوله لا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد ثبت قوله لا لكن النفي متوجه لترك البيع وعند أحمد من رواية ابن وهب بن كيسان أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت بل أهبه لك وقال العيني ثبت قوله لا ولكن معناه لا أبيع بل أهبه لك والنفي متوجه لترك البيع لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عند أحمد المذكورة فإن قلت جاء في رواية أحمد فكرهت أن أبيعه قلت كراهته لوقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قصده كان صورة الهبة فالكراهة لا ترجع إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما سأله ثانيا أجابه بالبيع امتثالا لكلامه وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي قوله فقلت لا إما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك وقال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية لأمره صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين وأيضا في الرواية الأخرى قال لا أبيع بل أهبه لك هذا ما تيسر جمعه في ذلك والله أعلم الظاهر لي الجمع هو أنه لما قال أتبيعني قال بل بعنيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذه بالهبة كما كره أن يأخذ البعيرين الذين هاجر عليهما بالهبة قال بل بالثمن فلما رآه أنه يريد أن يشتريه وأن المسألة من باب المعاوضة فقال بعنيه بأوقية قال لا بهذا يحصل الجمع إن شاء الله تعالى ويزول الإشكال أنه لما طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام أراد جابر أن يهبه فقال لا بل بعنيه وحينئذ دخلت المعاوضة والمماكسة ولا حرج فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال بعنيه لا يريد بذلك إلزامه إنما هو طلب في طلب معاملة والإنسان فيها حر إيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى. سبق لنا أن الطلاق ينقسم في أحكامه إلى 5 أقسام، قلها. القسم الأول الأصل فيه الكراهة، تمام. القسم الأول الكراهة هو الأصل. طيب، هنا نحتاج إلى دليل أو تعليل. الدليل ما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الأحلال لله الطلاق، لكن هذا الحديث ضعيف. بقي عندنا إيش؟ التعليل، وهو أن بالطلاق يكون تفكك الأسر وتفويت المصالح التي من أجلها أمر الشرع بالنكاح. ثاني الإباحة، حاجة من؟ يباح في حاجة الزوج. إذا احتاج الزوج إلى الطلاق، مثل أن يرى أنه لا يمكن أن تستقيم الحال مع هذه المرأة، فهو مباح. طيب، يكون زكي. نعم نعم، إذا طلبت الزوجة الطلاق فإنه وكان ذلك لسبب واضح، فإنه يستحب له أن يطلقها. أما إذا طلبت بدون سبب واضح فلا، لأن المرأة سريعة الغضب، فربما تغضب مرة ثم تقول للزوج طلق. نعم يحرم إذا كان المرأة في الحيض. نعم يحرم إذا كان طلاق بدعة كالحيض أو الطهر الذي جامع فيه. كم هذا؟ يجب. نعم يجب على المولي إذا أبى الفيئة بعد مضي 4 شهور، تمام. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. هذا الحديث له ألفاظ متعددة، خلاصته أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال له: مره فليراجعها إلى آخره. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز التوكيل أو التوكل في العلم، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم إما بوكالة من ابنه أو بتوكل من ابنه. ومنها مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها جواز التوكيل بالأمر لقوله: مره فليراجعها. وحينئذ يكون عندنا أمران: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر. الأمر المباشر لابن عمر هو إيش؟ أمر أبيه. والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أمر من طلق امرأته وهي حائض بالمراجعة. ولكن ما معنى المراجعة؟ أكثر العلماء والأئمة على أن المراد بها المراجعة من طلاق، لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق. ولكن هذا القول ضعيف، لأن دعوى أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق غير صحيح. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، الفاعل الأول، الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، عليهما أي على الزوج الثاني أو الأول، الأول والزوجة، أن يتراجع، مع أن هذا ليس مراجعة بل هو ابتداء نكاح جديد. فسمى الله رجوع المرأة إلى زوجها سماه مراجعة، مع أنه ليس عن طلاق. وعلى هذا فيكون فليراجعها أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق. ويدل لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لكنا ضيقنا عليه الواسع، لأنه إذا راجع وحسبت الأولى ثم طلق ثانية لم يبق عليه إلا طلقة واحدة فنضيق عليه. والشرع يريد أن يقلل من الطلاق، فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به، لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمة، أليس كذلك؟ فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدا، وإنما قيدنا ذلك بما يكون حلالا وحراما لئلا يرد علينا الظهار. مثلا الظهار تترتب عليه أحكامه مع أنه إيش؟ حرام، منكر من القول وزور، وتترتب عليه أحكامه. القذف تترتب عليه أحكامه مع أنه حرام، لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المحرم ليس ينقسم إلى حلال وحرام أو إلى صحيح وفاسد. أما الطلاق فينقسم إلى حلال وحرام، منه الحلال ومنه الحرام، فما كان حلالا فهو واقع وما كان حراما فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذا الحديث عقوبة من تعجل شيئا على وجه محرم بتأخير ذلك الشيء عليه، لأنه قال: ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، مع أن المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. أليس كذلك؟ نعم، هو كذلك. وإذا كان يزول فمقتضى هذا أنه يجوز أن يطلق بعد طهارتها من الحيضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيل عليه الأمد لأنه تعجله على وجه محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن أحكام الحرام الذي يكون صحيحا وفاسدا تترتب عليه وإن كان الذي فعله جاهلا حين فعله، لأنه يبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه. ومن فوائد ذلك، من فوائد الحديث، إثبات المشيئة للعبد، وخالف في ذلك مبتدعا. من هم؟ الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان ما له مشيئة، الإنسان مجبر، لا يقدر يحرك يده إلا جبرا، ولا يقدر يتزوج إلا جبرا، ولا يقدر أن يطلق إلا جبرا. ومعلوم أن هذا شيء يرد العقل والنقل والحس. ومن فوائد هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، لأنه قال فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء في قوله فطلقوهن لعدتهن، وقول تلك يعني بذلك المشار إليه الطلاق في طهر لم يجامع فيه، فالعدة هي عدة الطلاق في طهر أتم لم يجامع فيه. ووجه ذلك أنه إذا طلق في حيض لم تحتسب بقية الحيضة فهي لاغية فلا يكون طلق للعدة، وإن طلق في طهر جامع فيه فالعدة مشتبهة لا ندري أتحمل من هذا الجماع فتكون عدة بوضع الحمل أو لا تحمل فتكون العدة بالأقراء، فالعدة إذن مشكوك فيها لم يطلق لعدتهن، إذ أن العدة الآن ما يعلم ما هي، أهي وضع الحمل أو هي الأقراء؟ لماذا؟ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع، وإذا كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة. أفهمتم يا أخوان؟ بهذا نعرف أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق أن ما زاد على الواحدة لا يقع، ما زاد على الجملة الواحدة لا يقع. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق اليوم، يعني أقول قال لو قال اليوم لزوجته أنت طالق وفي اليوم السبت قال أنت طالق وفي يوم الأحد قال أنت طالق دون رجوع بينها فإنها لا تطلق إلا واحدة، على القول الراجح الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا يسوغ العدول عنه، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست العدة، ثبتت العدة بماذا؟ بالطلقة الأولى، فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة. ولهذا لو طلق اليوم في طهر لم يجامع فيه ثم حاضت ثم طلق ثانية بدون رجعة، فهل تستأنف العدة وتلغي الطلق الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ لا تستأنف حتى على المذهب لا تستأنف. فيقال الآن الطلقة الثانية التي وقعت بعد الحيضة هل طلق للعدة؟ هل طلق بها للعدة؟ لا، لأنها لم تستأنف العدة. وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة، أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يلغى ما بعد الأولى. ليش؟ لأنه وقع على غير العدة، فيكون مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى في قوله طلقوهن لعدتهن، وحينئذ ينطبق عليه الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل فينبغي أن يردفه بقول تعالى أو عز وجل أو جل ذكره أو ما أشبه ذلك، كما أنك إذا قلت قال رسول الله تتبعه بقولك صلى الله عليه وسلم، فالله أحق أن يثنى عليه، تقول مثلا حفظك الله تعالى وما أشبه ذلك. لكن هذا يبدو لي مما يمر علينا من السنة أنه ليس في التأكد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه، ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يثني عليه، لأن مجرد الاسم ثنى على الله عز وجل، مجرد اسم الله ثنى على الله عز وجل، حيث وصفته بالألوهية التي لا تصلح إلا لله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. أين هذه؟ نقول طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة يعني لا أكثر، وذلك لأن الزيادة على الواحدة حرام، لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة، يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق حرام، ولا يجوز أن يقول أنت طالق هو أيضا حرام. هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام، لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا، ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة، وأما أن يزيد فلا. وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم والثلاث محرمة، والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم. نعم. خلونا نكمل الألفاظ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليراجعها، وقال أبو فليرجعها نعم، وقال ابن المثنى في روايته فليرجعها، وقال أبو بكر فليراجعها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأ من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطيقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها، قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. وحدثنيه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال يطلقها في قبل عدتها. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها، قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فمه أو إن عجز واستحمق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها، قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها؟ قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فما. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها؟ قال فما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون يعني في استقبال العدة، قبل العدة يعني في استقبالها، وهذا بمعنى فطلقوهن لعدتهن، لأن قوله طلقوهن لعدتهن كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عنده. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. هذه ألفاظ حديث ابن عمر في مسلم رحمه الله، وكما تعلمون أن فيها بعض الاختلاف، فمنها أنه ثبت أنه طلقها تطليقة واحدة، ولهذا قال مسلم في أول صياغ الألفاظ قال جود الليث تطليقة واحدة، لأن لا يرد على ما ذكره من سيرين أنه بقي 20 سنة يحدث أنه طلقها 3. ومنها أن بعض الألفاظ يدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلق فيها، حيث أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا لا شك أنه مقتضى القواعد، لأنها إذا طهرت من الحيضة التي طلق فيها ولا سيما إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق فإنه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامع فيه. لكن على الروايات الأخرى التي فيها زيادة أن يتركها حتى الحيضة الثانية فتطهر، قد يقال إن الألفاظ اختلفت بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يؤجل عليه الأمر حيث استعجله على وجه لا يجوز، وأن بعض الرواة ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق. ولكن لو قال قائل هل النفاس مثل الطلاق مثل الحيض بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق؟ فالجواب لا، ليس مثل الحيض، وذلك لأنه إذا طلقه وهي نفساء شرعت في العدة فيكون قد طلق للعدة، لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحسب من العدة، فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين إيش؟ من حين أن يطلق، بخلاف الحيض، لأن في الحيض إذا طلقها أثناء الحيضة ألغي بقية الحيض فلا يكون طلق للعدة. أما في النفاس فإن العدة تبدأ من حين أن يطلق، وعلى هذا فيقع الطلاق. وإلى متى العدة؟ حتى يعود عليها الحيض فتعتد بثلاثة قرون. والغالب أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض حتى تفطم الصبي. نعم. وفيها أيضا تغيض الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيض، ومن أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل يستفتي يقول أنه طلق بالحيض، فتجد يجيبه بجواب على أحد القولين، إما الوقوع أو عدم الوقوع، لكنه يجيبه ببرودة، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن الإنسان في هذه الحال يظهر الغضب والسخط لهذا الفعل المحرم حتى يكون متأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضاً أن لا يتسرع الإنسان في الإفتاء بأنه واحدة، لأنه إذا تسرع في الحال صار كأنه شيء حلال، بل كما يقول العوام يرص المستفتي ويكلف عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيه بأن الطلاق الثلاث واحدة حتى لا يتساهل الناس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلاً طلق زوجته ثلاثاً قال أيلعب بكتاب الله وأنا بن أظهركم، وهذه كلمة شديدة. نعم. نعم. القياس أنه لا يقع. نعم. القياس مع أنه لا يقع، كما أنه لو باع صاعا بصاعين مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع. ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة، لأن بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط. نقول بذلك أن الحديث صريح في أن الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحدة، ولهذا لم يذهب إلى أنه الطلاق الثلاث لاغي إلا الرافضة. الرافضة يقولون إذا طلق ثلاثا فلا طلاق، لا واحدة ولا ثلاث. هذا مقتضى القياس، ولكنه ما دام جاءت بالسنة لأنه واحدة فلا عدول لنا عنها. نعم يا خالد. هل نقول انتظر إلى الطهر الأول وطلق فيه أو الطهر الثاني على اختلاف الروايتين؟ نعم. أنا أرى أن يساس الناس في هذا، إذا كثر الطلاق في الحيض ينبغي أن يساسوا بأن لا يسمح لهم بالطلاق إلا بعد الحيضات الثانية. وإذا كان هذا إنسان جاهل ولا يدري والمسألة قليلة في الوقوع فيقال إذا طهرت فإن شئت تطلق وإن شئت فلا تطلق. إيه نعم. الحديث ابن عمر يقول حسب هو نفسه احتسبه، لكن ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلامه وظاهر إفتاءه رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحيض يقع، لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صححها شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، أظن الشيخ الإسلام صححها. النبي النبي، ولهذا تأولوها، تأولها من يرى أنه يقع قال لم يرها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه ذلك. ثلاثة ما يخالف، هذا طويل الحديث. نعم يا سليم، أعطي ثلاثة. الذي يؤخذ يا شيخ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لرجعة مرأة عبد الله بن عمر أنها كانت في عصمته ما كانت في طلبه، هذا هذا الشيخ السام، لكن جمهور العلماء يقول لا، لأن فليراجعها لا مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق. والحقيقة لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأي الجمهور، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية العامة تبين أن الصواب أنه لا يقع. نعم. بعض الروايات قوله يرجعها، هذا يؤيد القول انها لا تحسب الطلقه، لان الارجاع هذا ايضا اختلاف الالفاظ في يراجع او يرجع، لان يرجع ادل على ان المراد ان انها باقيه في عصمته. نعم. بارك الله فيك. قلنا من قبل شيخ انه يعني ما نسال الذي اتى يسال عن الطلاق، ما نساله هل هو طلقها في طور جماعه فيه او طلقها في لا مو هو لسنا، لا يلزمنا أن نسأل. نعم. ما نسأل أبدا إلا إذا كانت المسألة يعني مجهولة عند الناس، فربما نقول اسأل، لكن الأصل أننا لا نسأل، لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب آداب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن الموانع، لازم السؤال. ولا لو قلنا لازم السؤال عن الموانع، الإنسان إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه، هل يلزمنا أن نقول هل بعت بعد أذان الجمعة؟ نعم ما يلزم. المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجب، السؤال عن ما يثبت هذا لا بد منه. ثلاثة. طيب. باب طلاق الثلاث. على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكة في الواقع، يعني يكون الأئمة الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض، الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء، لكن تجبره القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع، إلا أن لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون، يأتي الرجل يقول أنا طلق زوجتي الآن ثلاث تطليقات، لكن كلهم ما يقع، كلهم ما يقع. ليش يا أخي؟ صف لنا. قال الطلقة اللي قبل 20 سنة في حيض، والتي قبل 10 سنوات في طهر جامعته فيه، والتي في هذه الأيام في غضب شديد، شنو نقول؟ نفتي هذا؟ أبداً. أنا أفتيهم بأن الطلاق واقع، لأن الطلقة التي وقعت قبل 20 سنة لو أنها حين انتهت العدة تزوجها آخر هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي؟ لا يمكن. كيف اليوم يقول أنه ما وقع الطلاق؟ وهذا يشبه ما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبطير رحمه الله، يقول الرجل إذا طلق ثلاثاً جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عادل فاسد، علشان إيش؟ لئلا يصح العقد، وإذا لم يصح العقد لم يقع الطلاق. توك تدري أنه ما يقبل شهادته. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: قال المترجم رحمه الله: باب طلاق الثلاث. قال مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. سبق الكلام على مسألة طلاق الحائض وبيان الحديث فيها وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق. ومن أراد مزيدا من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب تهذيب السنن أيضا لابن القيم، فقد أجاد فيه وأفاد. وبعد أن يقرأه الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول بأنه لا يقع. وأنا حدثتكم كثيرا عن القواعد العامة في الشريعة. القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون مستثنى، وإلا فالأصل بقاء القواعد على ما هي عليه. والقاعدة العامة التي هي التي تعبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ولكن على كل حال من أراد المزيد في هذه المسألة الهامة فليرجع إلى ما ذكرنا، لأني لما رأيت كلاما أوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الطلاق الثلاث له أوجه ثلاث ثلاثة. الوجه الأول أن يكون آخر طلقة بأن يكون طلق مرة ثم راجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد العدة ثم طلق الثانية فراجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد انتهاء العدة ثم طلق الثالثة. فهنا لا شك أن المرأة تبين بالثالثة بالنص والإجماع، ولا أحد يخالف في هذا، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الثانية نقول: أنت طالق ثلاثا. فهذه محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تطلق ثلاثا، ومنهم من قال إنها لا تطلق إلا واحدة، لأن ثلاثا معناه البينونة، والطلاق يكون بائنا أو غير بائن لا بمراد الشخص بل بشرع الله. وقد علم أنه لا يكون بائنا إلا إذا تكرر إيش؟ ثلاث مرات. وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثا، كما أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هل يكفي عن عددها؟ لا يكفي، فهذا مثله، وهذا واضح. وهذا هو المفتابين الآن في دار الفتوى في المملكة السعودية. الوجه الثالث أن يكرر لفظ طالق فقط، بأن يقول: أنت طالق طالق طالق، فهذه تقع واحدة حتى على المذهب، تقع واحدة إلا إذا نوى الثلاث، فيقع الطلاق ثلاثا. في وجه رابع أن يكرر الجملة فيقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، أكثرهم على أنه طلاق بائن، لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير مدخول بها، فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير مطلقة، على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعية. أو إذا أراد التوكيد بأن قال أردت بقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة، فهنا لا يقع أيضا إلا واحدة. أو يريد إفهاما، أي إفهام الزوجة بأن قال أنت طالق، قال وش تقول؟ قال أنت طالق، وش تقول؟ أنت طالق، يريد بذلك الإفهام، فلا يقع إلا واحدة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو أراد الطلاق، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي ستذكر، أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق طلقت، فإذا قال أنت طالق مرة ثانية لم يصح، لأنها ترد الجملة الثانية على مطلقة، فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغوا. وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسين، وبينا أنه أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف، لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. من الأدلة على أنه لا يقع إلا واحد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. طلاق الثلاث واحدة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.